الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب النهي عن الانتباذ في المزفت، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس ها، وحدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. أما أنهاكم عن الدباء أي عن الانتباز في أدباء، والقرع العسل الكبير كانوا يجعلونها كقدور. أما الدباء فليس المراد قطعا النهي عن أكل الدباء، فإن النبي كان يحب الدباء عليه الصلاة والسلام وتتبعه من أطراف القصع. أما الحنتم فهي الجرار مجرة صغير البلاصي، والنقير جزء النخل المنقور، والمقير الإناء الذي يطلب القار بالزفت. قال: حدثنا أو في الطريق من آخر عن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. في رواية عن ابن الدباء والحنتم والمزفت والنقير وأن يخلط البلح بالزهو. البلح التمر الذي يعني البلح المبلح الذي هو بني تماما، والزهو الذي بدأت فيه اللون البني شوي. في رواية أخرى نهى رسول الله عن الدباء والنقير والمزفت. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي، وحدثني يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علي، أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر، الجر جمع جرة، جرار جمعها، قال: أن ينبذ فيه. في رواية عن أبي سعيد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قال أيضا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسراج بن يونس، واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. الحديث هذا له طرق متعددة كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأنا بأولها عن أنس بن مالك، ثم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم عن علي رضي الله عنه، ثم عن عائشة رضي الله عنها، ثم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن أبي سعيد. الحديث هذا وصل إلى حد التواتر لكنه منسوخ كما سيأتي. في رواية سألت ابن عمر، سعد بن جبير يقول: سألت ابن عمر عن نبيذ الجري، فالنبيذ المنبوذ في الجرة، قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجري. فأتيت ابن عباس فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما يقول؟ قلت: قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجري. فقال: صدق ابن عمر، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجري. فقلت: وأي شيء نبيذ الجري؟ قال: كل شيء يصنع من المدر، يعني التراب، يعني الفخار، يعني ولا شجر ولا مدر، لا يسمع به مدر ولا شجر. عن نافع عند ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال ابن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال؟ قالوا: نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. عدة طرق عن ابن عمر، عدة طرق عن رسول الله تصل إلى حد تواتر. أيضا طرق متعددة عن عبد الله بن عمر. ننتقل إلى حد تعدينا عدة طرق، لأن كلها تصب على ابن عمر في أن النبي نهى عن الانتباذ في هذه القدور. قال: وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، هو حدثني يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفة والدباء. وأورد عن جابر قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة، القدح الكبير المتخذ من الحجارة وطرة من النحاس. عن جابر بن عبد الله أن النبي كان ينبذ له في تور من حجارة. في رواية إن لم يجد سقاء نبذ له في تور من حجارة. فقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير من برام، قال من برام. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.